نعيش أين لذة نعيش وبهجتي وبهجتي لدى الهجر خرجت يا من القلب عن الحضور والأنس عن الحضور والأنس فأين لذة العيش فأين لذة العيش فأين لذة العيش وبهجتي وبهجتي لدى وأبكي كذوي الجرح فهل ترى